الثمرة الثامنة عشر، يقول رحمه الله: ومنها أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشار المجاشعي، وكان من العلماء، قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك، وإياك أن تسخط ذلك، فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به، فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور كلها أرب إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيرا ما يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. ممكن نقول الكلام هذا بشكل أبسط، نقول إن مهمة القلب أن يرتب انفعالاته لتكون متزنة، وينظم مشاعره حسب الأولويات، ويجهز ذاته لتحفيز العقل إيجابيا باتخاذ القرار الرشيد الذي يتواكب مع المشاعر، ويسير بذلك العقل مع رشادته والقلب مع اتزانه متواكبان لخير مالكهما، ذلك الإنسان الذي عرف أن بيت الداء هو القلب، ومن استطاع حمايته من السلب استطاع أن يمتلك قوة الدفع الإيجابية للعقل. ومن أدوات حفظ القلب من معوقاته الإنجازية الرضا بالمقدور، حيث تقوم هذه الأداة بدور ازدواجي لضمان نموذجية عمل جهاز القلب. كيف؟ واحد، تفرغ القلب من الهم والغم لإيمان صاحب القلب بخيرية أقداره المقدرة له من الله تعالى، وتطرد كل قوى الخراب التي يمكن أن تدمر ملك الجسم وتدمر وظيفته الأساسية في الحياة، بحب ما يحبه الله تعالى لعبده وحب رضا. فكلما هجم على القلب سهام خرابية من السخط والاعتراض والتذمر على قضاء الله تعالى، قام الرضا بطردها جميعا، عاملا كالجندي المغوار لحماية ديار المحبة في الإنسان، ليوظف طاقات القلب كلها في الاتجاه الإيجابي الخير الذي يحفز على إصدار قرارات تعمير النفوس وتعمير العالم. اثنين، أو الفائدة الثانية، وظيفة الثانية لأداة الرضا، حماية القلب عند سلامته من السخط والاعتراض من أي عارض مفاجئ بسبب انطلاق النفس الأمارة من منطقتها المسموح لها بالتجوال فيها، اللي هي: وإن لنفسك عليك حقا، واستعانتها بمستشاريها الهوى والشيطان لشن هجوم على القلب، ليعمل الرضا هنا مرة أخرى كجندي مغوار يقف على حدود القلب مجهزا كل أسلحته لرد هجوم الأعداء بقوة وشراسة تقطع على الغازين تنفيذ مآربهم. ومن المميزات التي يجنيها الراضي أنه وظف كل إمكانياته للبحث عن أسباب مناسبة من مساحة الطاعة، وبذلها بأقصى طاقة وإتقان، راغبا بماذا؟ صاحبها بتغيير وضعه للأفضل باستخدام تقنية التوكل التي أساس انطلاقها الصحيح هو الرضا بالمقدور. فمن ردع السلب في داخله وطرده من قلبه عن طريق الرضا، كسب توفير طاقاته الإيجابية الخيرة للعمل باستمرار دون توقف على أي حال كان هو فيه، سراء أم ضراء، حيث وظيفة الراضي تنبثق من رؤياه الواضحة أن حاله الآني إنما هو محطة على الطريق، وعليه أن ينتقل إلى محطة أخرى في الزمن القريب، فليكن انتقاله رشيدا منتجا ليغير حاله إلى الأفضل. وهذا حال الراضي، أنه دائم التقدم مع من؟ مع الله تعالى، مع ذاته، مع الإنسان الآخر، مع الموقف والدنيا بأسرها. أيضا لماذا؟ لأنه يفرغ قلبه من الهم والغم ويملأه بالسعادة والرضا، ليكون دائما في حال الربح والإنتاج والسعادة. اليوم قصتنا تقول، هذا رجل يتكلم عن نفسه يقول: قررت أن أذهب إلى معسكر أصدقائي الذي يبعد ساعة عن بيتي، فكم أحب جو الربيع في بلدي، وكم أحب لون الرمال وصفائها وجمالها، وكم أتمتع بجمال السماء الربيعية عندما أطلق قدماي لتسير بالسرعة التي ترغب، لأفرغ كل ما في جسمي من طاقة توترية سببها عملي المرهق طوال الأسبوع. وأخبرني ابني الوحيد محمد ذو 15 من عمره عن رغبته في مصاحبتي ليلعب مع أقراني هناك هوايته المفضلة كرة القدم. وأثناء الطريق طلبت من محمد أن يخرج لنا بعض البسكوت الذي عدته والدته من العلبة خلف المقعد الأمامي، وبينما هو يقوم بما أمرته به قال لي: أبي، إني أشعر أنني إنسان غير طبيعي. كانت هذه الجملة بمثابة هزة قلبية لوجداني تجاهه، جعلتني أرتجف من رأسي إلى أخمص قدمي، وأحسست بعدم اتزاني، فقللت سرعة السيارة وصمت قليلا لعلي آخذ أنفاسي قبل أن أبدأ الحوار معه. ثم قلت له بهدوء: وما الذي يجعلك تقول ذلك؟ قال: أعرف نفسي، إني أعاني من تشاكسات في داخلي كثيرة، وقد أغرق فيها أحيانا ولا أعرف كيف أخرج منها. قلت له: وماذا تشعر أيضا؟ قال: يزعجني شعور أصدقائي نحوي بالغيرة عندما أتميز عليهم دون قصد مني. فقلت له: وهل تحب هذا الشعور بالتميز؟ قال: لا أعرف، لقد اختلطت علي الأمور، فأنا أحب النجاح ولكني أكره مشاعر الغيرة عندما تحيط بي من أصدقائي تخنقني. ثم استرسلت في استجوابه فقلت: وماذا يزعجك أيضا؟ قال: أكره عندما يساء فهمي ممن حولي ويحاولون إلصاق أطباع هي ليست موجودة في ذاتي، بل يصرون على ذلك مؤمنين أنهم يعرفونني أكثر مما أعرف نفسي. فقلت له: ولماذا يعتقدون ذلك؟ قال: لا أعرف، غير أنني يزعجني ما يقومون به من محاولات لتغيير ما ليس متواجد في، بل إنني أشعر في كثير من الأحيان بالكراهية تجاههم، وقد أشعر في خبث مقاصدهم أحيانا. وقلت له: وهل تشعر بخبث مقاصدهم في جميع الأحوال؟ قال: ليس بالضرورة دائما، فهذا ظلم لهم، ولكني أشعر بعدم الإطمئنان لهم عند ظهور معالم الغيرة على سطح حوارنا. فقلت له مسرعا: ولكن الغيرة شيء طبيعي بين الناس إذا كانت في حدودها البشرية المعقولة. فقال لي بنفس السرعة: وأين الحب الذي نكنه لبعضنا البعض؟ قلت له بنبرة هادئة أحاول أن أضغط على مخارج ألفاظي لعلي أصل إلى عقله: ولكن المحبة بين الناس لا تعني انعدام مشاعر الغيرة بينهم، فالله سبحانه غرس هذه المشاعر ليتنافس العامل مع أخيه الإنسان بغرض تحسين الحال إلى الأفضل، على أن يحمى القلب من قوى السلب الخرابية بالرضا بالمقدور. فقال بأسى وقد شرد ذهنه عبر زجاج السيارة كأنه يعرض المواقف من ذاكرته على شاشة عقله: ولكن مشاعر الغيرة المستقبلة من الآخرين مؤلمة جدا. قلت له: وهل تغار أنت من أقرانك يا محمد؟ قال مسرعا: الحمد لله، فقد شفاني الله من هذه المشاعر، فإني أحب الخير لكل أصدقائي وأتمتع بتميزهم، بل أتمناه لهم. فقلت له: ألا تعتقد أن سلامة القلب سجية من الله تعالى نعمة عظيمة تستحق الشكر؟ قال: نعم بالتأكيد. قلت مسرعا وكأن الفرصة السانحة لغزو عقله أمام ناظري ستتفلت مني: ألا تعتقد أن من حق الله علينا في شكر نعمه على سلامة القلب فطرة دون علم وتدريب منا أن نعالج الموقف الذي نحن أحد أبطاله بحكمة مبادئ الإسلام وحنكة اللبيب؟ قال مسرعا ملهوفا إلى معرفة الإجابة: وكيف السبيل إلى علاج مشاعر الغيرة القاتلة لمشاعري نحو أحبائي؟ قلت له بهدوء ناصح وأرى أمامي بفضل الله تعالى أبواب عقله قد فتحت لاستقبال معلومتي: نعم، يمكن علاج ضريبة التميز بين الناس حين ظهور الغيرة بين أطراف الموقف بعمل الخطوات التالية: 1- بحمد الله تعالى على نعمة التميز، 2- بالتماس العذر لهم، 3- بالدعاء لهم، فهذا خير علاج فوري لمسح التنافر الأفقي بين الأقران، 4- بإخفاء عضلات التميز وعدم إظهارها في الموقف المعالج حتى لا تظهر معالم الغيرة المحرجة على السطح. 5 بمحاولة الكلام عن تميز الآخرين الحقيقي الصادق لتخفيف من حدة التوتر النفسي. فقال وقد تنفس الصعداء وكأنه يحمل جبلا فوق صدره: إنك يا أبي العزيز تبسط الأمور ودائما تمتلك في صيدليتك النفسية علاجا للموقف. ضحكت لصياغته اللطيفة وقلت معقبا: إني معجب بقدرتك على صياغة أفكارك، فإن فن صياغة الأفكار وكيفية وضعها في كلمات جميلة تسعد الآخرين بداية طيبة لغزو عقولهم وإحداث التغيير الإدراكي المطلوب. فقال منتعشا بعد أن استمتع بمدح صادق له: ولكن يا أبي المواقف كثيرة وقد تتشابك مع بعضها لتكون في النهاية كتلة من التعقيدات العلائقية بين الناس. هنا قلت متبسما: ابني الطيب محمد، لا بد من النظر إلى الدنيا من خارج إطارها، فالدنيا بأسرها ما هي إلا مواقف إنسانية بجملتها يختلف الإنسان فيها مع أخيه الإنسان، فمن استطاع أن يتعامل مع الاختلاف بتقنية القائد للموقف من خارج إطاره ينظر إليه بشمولية الناظر عقلا إلى عقل دون أن يسمح للقلب أن يسيطر عليه قوى الاعتراض والسخط على الموقف أو المواقف المقدر له من الله تعالى، بل يعمل الفكر بمنطقية الإيجاب محميا من عوامل الخراب السخطية. فقال متعجبا: وهل في كل موقف أتعرض له لابد أن أفكر أنه قدري وأقف دون أن أعمل؟ قلت مسرعا: بل على العكس يا ابني، فإيمان الإنسان بأن الموقف المعلول الذي يتعرض له ما هو إلا ابتلاء من الله تعالى مقدر له وفيه الخير كله، هذا التفكير يجعله يستخدم العلاج الفوري للقلب المسمى بالرضا. لماذا؟ ليطرد كل قوى السلب الخرابية من اعتراض وسخط من جهازه القلبي ويبدلها بمشاعر الطمأنينة والسعادة بأقدار الله تعالى، لتكون البيئة الصحية الملائمة للعقل ليصدر هنا في هذه الحالة قراراته الرشيدة النشطة بالبحث عن أسباب جديدة مناسبة. لماذا؟ كمدخلات جديدة لعلاج الموقف المعلول باستخدام تقنية التوكل على الله التي مفاداها بذل الأسباب زائد تفويض الأمر لله زائد توكل على الله يساوي رضا بالنتائج، ليكون الرضا هو نهاية بذل السبب الصحيح. وأيضا لا ننسى أن هذه النهاية هي أيضا تمثل البداية الصحيحة للانطلاق من جديد. فالرضا علاج قلبي سريع لإخراج القلب من حال الاعتراض والسخط المرضي إلى حال الاطمئنان، ليكون الإنسان في حال الأمثل لبذل الأسباب من جديد. فقال وكأنه يركض مع أفكاري مجهدا: وعلى هذا يا أبي فالإنسان لا يهدأ، فهو دائما منشغل في علاج نفسه وعلاج الآخرين دون الحصول على الراحة. فضحكت مقهقها بصوت عالي وقلت له: ألم أقل لك إنك نبيه وتتميز بصياغة جميلة لأفكارك؟ نعم، الإنسان في هذه الحياة الامتحانية في سباق مع الزمن لكي يستغله في صالحه بجهاد عقلي ووجداني في الأمور، واضح الرؤية محدد الهدف والمسار، باذلا كل الأسباب المتاحة له من مساحة الطاعة والإنتاج لتحقيق مرضات الله تعالى التي تشكل هدفه الحقيقي في الحياة. لماذا؟ ليؤدي مهمته التكليفية في هذه الدنيا عمران الذات وعمران الدنيا بأسرها. فقلت له سائلا بعفوية: محمد، أعلم جيدا أنك تعاني من مواهبك المتعددة مع أقرانك، فهل وددت لو أنك إنسان بلا مواهب تعمل كالآلة بلا إبداع؟ قال: بل أريد مواهبي وأسأل الله أن يحفظها لي. فقلت له حين رأيت لغته الجسمية بدأت أيضا تعبر عن ما في داخله من رعب للتخلي عن مواهبه: ألا تعتقد يا محمد أن ضريبة التميز تستأهل منك علاج السلب المواكب لذلك؟ قال شاردا: نعم. فقلت له مسرعا: مستغلا استسلامه النفسي الإيجابي حين قال نعم. إذا قمت بتنفيذ الآتي حين تعرضك للموقف المعلول ستنجح بتخطيه بإذن الله تعالى. 1- إذا استطعت قيادة الخلاف في الموقف بتقنية المحاور إلى دائرة ما يحب الله تعالى ويرضى مخلصا له النية في ذلك. 2- إذا استطعت أن تنظر إلى شمولية الإيجاب التي ترتع أنت بها من تميز مواهبك لتستثمره في صالحك وفي صالح دوائرك. 3- إذا استطعت أن تنظر إلى شمولية الإيجاب نتيجة مخالطتك مع الإنسان الآخر متغافلا عن سلبياته الصغيرة لتتخطى الحائق بحنكة الكيس لتكمل المسار إلى هدفك، ذاكرا ما تحصده من خيرات أخيك الإنسان، تراها مضرة ظاهرية وقد تخفى مميزاتها عن عقلك الواعي. فقال بحسرة: ولكني يا أبي كثيرا ما أغضب في المواقف فيتعرقل العلاج. فقلت له: أشهد يا محمد أنك طبيبا مميزا لتشخيص أمراض المواقف، صدقت يا بني. فالغضب حائق مرعب لعلاج المواقف المعلولة، فالغضب نار حارقة أول ما تحرق عقل صاحبها لتتفاقم النيران آكل الأخضر واليابس في النفوس والمواقف. ولكن يا بني انتبه من نوعين من النيران: الأول غضب ناري يخرج من القلب إلى العقل ثم إلى اللسان لتراه ممثلا أمامك ظاهرا للعيان يعلن عن اعتراضه عن الموقف وعدم رضاه، وهذا على علته ألا أنه خراج خارجي يمكن علاجه بسهولة إذا تعلمنا تقنية علاج الغضب من الصيدلية النبوية. الثاني أن هناك غضبا ناريا أخطر من السابق يخرج من القلب ليمكث في العقل عن طريق رفض أفكار الآخرين ورفض الزوايا التي يطلون منها على الأمور دون محاولة العلاج، بل يصعب عليهم ذلك لأنه مرض خفي كالخراج الداخلي الذي قد يحتاج إلى جراحة بالمواجهة مع النفس. فما تعالج الإنسان عقله الغاضب بإقناعه أن الناس قد يتفقون على المسائل وقد لا يتفقون، وقد نتفق على المواضيع وقد لا نتفق على الزوايا التي ننظر منها إلى نفس الموضوع. في هذه الحالة هدأ العقل بإخراج القيء العقلي الذي كان يعاني منه الغاضب غضبا عقليا خفيا ليمارس العقل دوره الوظيفي بصحية. ابن الحبيب، درب نفسك يوميا تدريبات عقلية كما تدرب جسمك بتعليم ذاتك وتدريبها على معالجة الغضب بأشكاله المتعددة، واسأل نفسك عن إنجازاتك ونجاحاتك في المواقف المعلولة، واعطي نفسك علامة لتحفزها على التقدم، وإياك أن تحبطها، بل شجعها دائما على المضي في هذا النوع من الرياضة الضرورية للياقة العقل اللازمة لقيادة الموقف. وإذا رأيت أحد الناس يتمتع باستفزازك فاستخدمه كتدريب لك لكي تتقدم مع ذاتك، واشكر الله على ذلك ثم اشكر مستفزك على تهيئة فرصة التدريب لك. قال معجبا بما أقول إعجاب الولد بأبيه: أبي إني أشعر بالراحة حين أكلمك وأشعر أنني إنسانا طبيعيا، بل إنك تصغر المشاكل وتضع لها الحلول ببساطة مذهلة تجعلني أرى كل شيء في هذه الدنيا جميلة. ولكن يا أبي من أين تعلمت كل هذه المعلومات عن المواقف المرضية وكيفية علاجها؟ قلت له: وقد مس هذا الولد اللبيب شيئا في داخلي كثيرا ما كنت أحاول أن أخفيه عن نفسي، بل عرضه على شاشة عقلي مع عدم رضائي. فقلت: نعم يا محمد، إني نشأت يتيم الأبوين بين أرحام الطيبين، ولكني أعترف لك أن هذه المعلومات هي بفضل من الله وحده جل وعلا غرست في عقلي وقلبي نتيجة خوضي عمليا في المواقف المريضة لأخرج من كل موقف بمعلومة جديدة مواكبة لمرارة الموقف ومعاناته، لتكون المواقف الحياتية هي معلمي الحقيقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لم أنل التعليم المباشر من أحد، ولكن الله من علي بعلم استقيته من خوضي للموقف يلازمه مشاعر الألم التي تثبت المعلومة في عقلي فلا أنساها مطلقا. أما أنت يا ولدي فإنك تحفظ المعلومات على طبق من ذهب، ألا تعتقد أن عليك مسؤولية أكبر في تغيير العالم للأفضل؟ فقال ضاحكا سعيدا يحك رأسه: نعم أعتقد ذلك، وإني أحمد الله أنك أبي لكي أمتلك هذه الميزة عن أقراني بحصولي على كل هذه المعلومات جاهزة من جهاز إرسال عمره 60 سنة. قلت له بسجية الطفل: محمد، جهاز إرسالك عمره 55 سنة فقط، وإياك ومغالطة المعلومات، فهذه علامة خطيرة تعلن عن علة في جهاز استقبال المعلومات. ضحك ثم طار عقله عندما رأى أصدقائه في الملعب يتجهزون لمباراة حامية بينهم وبين فريق معسكر الجيران، فقال لي مسرعا: شكرا يا أبي، كنت محاورا جيدا، سأراك فيما بعد. ابتسمت وأنا أرى رأسه الصغير وجسمه الكبير يهرول أمامي يحاول أن يصلح من قميصه المسكين الذي ضاعت أطرافه في كل جهة، فحمدت الله على نهاية حواري مع ابني. خلال ساعة مرورية في الحياة قضيناها نتبادل المعلومات أثناء الطريق، كانت بدايتها جملة من محمد أرعدت أطرافي وفداها: إني أشعر أنني إنسان غير طبيعي، لينتهي بجملة يعطيني فيها علامة كأنه هو المعلم: شكرا يا أبي، كنت محاورا جيدا، سأراك فيما بعد. هكذا الإنسان في حياته يختلف مع الإنسان الآخر، والعبرة ليس في الاختلاف أبدا، فالاختلاف طبيعة بشرية كما قيل، ولكن العبرة في القدرة على حل الخلاف بشكل صحي يفيد الجميع. ومتى كان الرضا ملازما للإنسان في قبوله للمواقف كقدر مقدر من الله تعالى، هدأ القلب بطرده لكل قوى السلب من سخط واعتراض، وسخر كل قوى الإيجاب للتغيير، بادئا ببدء بالرضا، عاملا على تغيير الموقف، منتهيا أيضا بالرضا.